المقررات حتى يستفيدوا ويستفيدوا. هذا سلمك الله بحث رسالة علمية سماه صاحبه أثر القواعد الفقهية في الفقه الجنائي. طبعا القواعد الفقهية وأثر ترى كتب كثيرا فيها في جوانب أثرها في الجانب الأسري في الجانب الكذا. طبعا هذه أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أسماء ضياء الدين أحمد السعيدي، هذه رسالات العلمية قامت وجمعت القواعد الفقهية وقالت عمدتها موسوعة البورنو اللي هي 12 أو 13 مجلد مطبوع مصدر رسالة، وأخرجت كل ما يتعلق في هذا ما يتعلق من القواعد بالجانب الجنائي فقه الجنائي باب الجنايات يعني أخرجتها، ثم بدأت ترتبها ما يندرج تحت القواعد الكبرى الخمس وما يندرج تحت غيرها من القواعد والمستثنيات ونحو ذلك، وجمعتها في هذا الكتاب وقالت أني سأضع ما يستفيد منه القضاة والحكام في هذا الكتاب من مما هو. طبعا هي قالت عبارة عن الفقه الجنائي المنبوذ، لا ليس منبوذا، هو قلة تداوله وشروحه نحو ذلك، لا يعني أنه منبوذ يعني، لأن أصل المتخصصين فيه لا شيء منه إلا أبو طار القضاء، لأنهم أخيرا هم سيقضون مثل هذه القضاء. صحيح، هو المشكلة أنه أصلا الفقه الجنائي يعني تعرض لكثير من التبديل مع الاستعمار، وهذا أمر ثاني يعني نعم. يعني ضغطا على إباله جاءت القوانين الوضعية وغيرت أشياء جعلت كثير من الدارسين في كليات القانون للأسف الشديد يعني ما بقول يستعيضون أبقول يبعدون عن الفقه الشرعي المفروض يتعلموا أصالة ولا يحدون عنه أصلا. يعني المقصود أنها قامت وجمعت القواعد ما تعلق بالجناية وجمعت حوالي 300 قاعدة 300 قاعدة ونثرتها نثرا في هذا الكتاب ورتبها على هذا الترتيب. لكن كان ودي لما تذكر مثلا مستثنيات القاعدة كانت تأتي فقط بأمثلة من الأمثلة مذكورة عند المالكية، كان ودي تذكر مثلا ما وجه استثناء المالكية لهذا الفرع الفقهي، ليش صحيح. لماذا استثنى المالكية هذا عن القاعدة، وهذا من الأشياء المفروض تقوم بها البحث. طبعا ما قامت بأي شيء من هذه الاستثناءات، يعني التوضيح سبب التوضيح أنهم استثنوا من القاعدة المالكية ما قامت بها. طبعا الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع بمصر.